والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حرمة قتل الصيد للمحرم وفي الحرم، بيّن الله تبارك وتعالى من يحل له الصيد ومن لا يحل له الصيد. الآية السابقة تحدث الله فيها عن ماذا؟ عن حكم قتل الصيد للمحرم وفي الحرم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم محرمون أو في الحرم. وهنا تحدث الله تعالى عن إباحة الصيد والمكان الذي يباح فيه. قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم السيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البر مطلقا، سواء أكنتم محرمين أم غير محرمين. وصيد البحر، أحل لكم صيد البحر سواء أكنتم محرمين أو غير محرمين. وحرم عليكم صيد البر لكن بقيد: ما دمتم حرما، أي محرمين. فإن كنتم محلين حلالا فلا بأس يحل لكم صيد البر، لكن صيد الحرام تقدم لنا أنه ممنوع، إلا الأمور التي استثناها الشارع الحكيم، وجمعها أن يقال: ما يؤذي ويتعدى، فذلك يجوز قتله، لا صيده لأنه لا ينتفع به، لكن قتله لدفع أذى، فقتله من باب دفع الصائل، كالأمور التي جاءت في الحديث: الحداء والكلب العقور ونحو ذلك. إذا قال تعالى: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم أيها الناس، هذا عام يشمل المحرمين وغير المحرمين، أحل لكم أيها الناس صيد البحر، أي يجوز لكم أن تأكلوا صيد البحر. والمراد بصيد البحر ما يعيش في البحر، صيد البحر أي ما يعيش في البحر. فتلك المأكولات، الحيوانات التي تعيش في البحر، يحل لكم اصطيادها وأكلها، لا بأس بذلك. وطعامه، طعام البحر هو ما وصل إليكم من غير اصطياد، وهو ما مات بسبب من الأسباب ووصل إليكم، ما مات مما يعيش في البحر وطفى على الماء ووصل إليكم، حتى هو يحل لكم أكله. وإن لم يكن صيدا، ما صيدته، ما تعبت فيه، ما ضربت تمارا، شي حاجة حيوان كيعيش في البحر مات لسبب الأسباب ورماه البحر، يجوز أكله؟ أي يجوز. وهذا هو المقصود بقوله: وطعامه. وضح؟ قال الشيخ: أحل لكم صيد البحر، أي أحل الله بهذه الآية صيد البحر، وعام هذا للناس للحلال وللمحرم، للمحرم يجوز؟ لا. قال: والصيد هنا المطيد. إذا أحل لكم صيد البحر أي مطيد البحر. وذكرنا قبل أن المطيد أيضا هنا يشمل ما وقع عليه الصيد فعلا وما من شأنه أن يصاد. فإذا جاز إيقاع الصيد عليه وأكل المطيد الذي وقع عليه الصيد، فكيف بما لم يصد، مما شأنه أن يصد من باب أولى، بمعنى إذا كان الصياد مباح فإذا لم يصد من باب أولى. قال: والصيد هنا بمعنى المصيد، بمعنى هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. مصيد هذا أصله مصيود على وزن مفعول، فأطلق المصدر اللي هو صيد وأريد اسم المفعول وهو مصيد، والأصل المصيد مصيود، مثل مبيع أصله مبيوع وهكذا، لأن عينه كباع يبيع صاد يصيد، والمصدر صيد كبيع. إذا قال: أحل لكم صيد البحر أي مصيد البحر. والبحر قال لك وهو الماء الكثير، سواء كان ملحا أو عذبا كالبيرة ونحوها. إذا انتبهوا المسألة، البحر هنا لا يختص بالماء الكثير الملح الذي يطلق عليه في الغالب لفظ البحر، غالبا عبارة البحر نطلقها على الماء الكثير الملحي المعروف. لا، المراد هنا بالبحر ما يعم الماء الكثير والقليل، الملح والعذبة، الماء الملح والماء العذب، بمعنى فيدخل في ذلك صيد البرك والأودية ونحو ذلك. إذا السمك ونحوه مما يعيش في الأودية الصغيرة في البرك القليلة التي فيها ماء قليل حتى هي جائزة الصيد. إذا هذا ماشي خاص بالبحر الكبير، الماء القليل واضح. قال والبحر هو الماء الكثير سواء كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها. إذا فيحل صيده، والمراد بصيده قلنا ما يعيش فيه. وأما ما يعيش في البر إذا مات في البحر فلا يجوز، لأنه ليس لا يعتبر صيد بحر، هذا صيد بر. إذا واحد حيوان ما كيعيش في قطع الطيور مثلا، أو حيوانات برية لا تعيش في الماء أصلا وسقطت في الماء وماتت ورماها الماء البحر وغيره، فلا يحل أكله لأن ليست مما يعيش في الماء. المراد هنا ما يعيش في البحر كالسمك. قال وطعامه، وإذا لكم صيد البحر وطعام البحر. شنو هو طعام البحر؟ هو ما ذكرنا لكم من وسيلة ما مات لسبب من الأسباب ورماه البحر مما يعيش في البحر. قال الشيخ هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر، لأن ذلك طعام. ما يطفو على الماء مثلا الناس داخلين السفينة وسط الماء ووجدوا حيوانا قد طفى على الماء مما يعيش في البحر، مثلا قوس حوتة كبيرة أو حتى صغيرة، بعض السمك قد مات وطفى على الماء، لأن عادة ما مات من حيوانات البحر يطفو على الماء يكون فوق. يدخل في ذلك ما يطفو على الماء إذا وجده الإنسان داخل البحر أو ما قذف به البحر. إحنا داخل كنا برا وقذف به البحر. قال لأن ذلك طعام وليس بصيد، هذا كيتسمى طعام. لماذا؟ لأن وقوعه بيد الإنسان لم يكن بسبب صيد، فهو طعام لا صيد. وما كان بعمل الإنسان وكده يعتبر صيدا وطعاما، فلفظ الطعام أعم من لفظ الصيد. فكل صيد طعام وليس كل طعام صيدا، هو هذا طعام لكن مش صيد، لا يصح أن يطلق عليه لأنه لم يصد العمل معنى الحدث ديال الصيد لم يقع عليه. قاله أبو بكر وعمر. وقال ابن عباس طعامه ما ملح منه وبقي، ما ملح منه وبقي بمعنى ما احتفظ به من مما يعيش في البحر. قديما كانوا ما كانش عندهم ثلاجات وسائل الحفاظ على ما يعيش في البحر، فكانوا يملحون لحم البحر كالقديد كلحم الإبل والبقر والغنم، ويبقى ذلك أياما أو أكثر. إذا فقال بعضهم ما ملح منه وبقي، له المراد بقوله وطعام يعني الصيد، لي الله صيدته وما ملح منه وبقي أياما حتى هو يحل أكله. قال تعالى متاع لكم والسيارة، متاع شنو يعربوا؟ فعل لأجله. إذا أحل لكم ما ذكرنا، لماذا؟ لأجل المتاع لكم وللسيارة. لكم الخطاب لمن يركبون البحر، الذين يركبون البحر و يكونون فيه في الغالب، قلهم الله تعالى متاعا لكم، أي أبحت لكم ذلك وأحلته من باب التمتيع لكم، متاعا أي تمتيعا لكم. وللسيارة للمسافرين، لغير من حدا البحر ولا غير يقطعوا البحر وغادي شد طريق، يجوز لهم أن يتزودوا منه، بمعنى أنك يعيشوا قرب البحر أو وسط البحر غالبا كالملاحين ونحو ذلك يأكلوا منه. واللي مسافرين غديزين لازم يحضر البحر ولا يقطعوا البحر وغينشوا البلاصة أخرى، يجوز لهم كذلك أن يتزودوا يأكلوا من اللي يكونوا في البحر واللي يبغوا يمشوا يتزودوا منه. هذا هو معنى متاع لكم وللسيارة، أي وللمسافرين. ومثل هذا قوله تعالى في سورة يوسف وجاءت سيارة أي قافلة من المسافرين. قال تعالى متاع لكم الخطاب بكم للحاضرين في البحر، الملاحين ولغيرهم ممن يكونون قرب البحر غالبا أو فيه. والسيارة المسافرون أي يتزودون منه، يجوز يتزودون منه، أي هو متاع تأتدمون به، متاع تتمتعون به في الأكل، لأنه يعد إداما تأتدمون به يعني تأكلونه مع الخبز ونحو ذلك، إذ يعتبر من الإدام. قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. شو مراد بصيد البر؟ ما يعيش في البر. المراد بذلك ما يعيش في البر من الوحش المأكول ونحو ذلك. اشمعنى حرم عليكم صيد البر أي حرم عليكم أن تصيدوا بقيد وهو ما دمتم حرما، إذا كنتم محرمين بحج أو عمرة فلا يجوز لكم صيد البر ما يعيش في الجو أو ما يعيش خارج البحر في الغابات ونحو ذلك، لا يجوز لكم صيده ما دمتم محرمين. إذا مفهوم الآية ما دمتم حرما أنكم إذا كنتم محلين جاز لكم أكله وجاز لكم صيده، جاز لكم صيده إذا كنتم محلين. ثم هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. طيب الصيد إذا لم يصطده محرم اصطاده حلال، فهل يجوز للمحرم أن يصطاده؟ لا يجوز له أن يصطاده، هذا واضح، ولا يجوز له قتل الصيد، قدم معنا في الآية السابقة. لكن واحد ما صاد مقتل، واحد الشخص حلال هو الذي صاده هو الذي قتله وقدم له الأكل ليأكل، قدم له جاهزا، هل يجوز قتله؟ فالصحيح هو الجواز كما سيأتي. إذا الشاهد قال الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهما. إذا كان المراد الصيد المصدر شنو المعنى؟ وحرم عليكم صيد البر أي اصطياد البر، الصيد بمعنى الاصطياد، المعنى المصدر اللي هو الحدث الفعل، هذا هو المصدر. حرم عليكم الاصطياد الفعل، الفعل اللي هو ذاك الحدث ذاك المعنى، أو المراد به اسم المفعول صيد البر أي مصيد البر ولو لم تصيدوه. الصيد إذا شنو هو؟ هو المصيد ولو لم تصيدوه بأنفسكم، صاده شخص حلال هذا الشيء الذي وقع عليه الصيد من الحلال واش مصيد ولا لا. إذا استمر المصدر باسم المفعول فلا يجوز لكم أكل المصيد ولو لم تصطادوا، مسألة داخلة فنحن غنذكروه إن شاء الله. قال أو كلاهما بمعنى لا يجوز لكم لا الاصطياد ولا أكل المصيد ولو لم تصطادوه، ثلاثة الأقوال في المسألة، ويختلف الحكم على حسب المعنى المراد، واش المراد بالصيد المصدر ولا اسم المفعول لهما معا. قال وغيركم الخلاف. قال فنشأ من هذا أن ما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجهه، هذا الأول هذا واضح، ما صاده المحرم لا يحل له أكله بوجهه، علاش؟ لأنه ممنوع من الصيد. يا أيها الذين آمنوا الآية اللي سبقت أول مائدة الصياد لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمن البيت الحرام، وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه حرم عليهم قبل ذلك بالصياد. اليوم إذا حللتم من إحرامكم صرتم محلين غير محرمين فيجوز لكم الاصطياد. إذا نشأ من هذا أن ما صاد الصيد لا يحل له أكله بوجه، ونشأ الاختلاف فيما صاد غيره، وقع الخلاف فيما صاده غير المحرم، شخص حلال وقدمه للمحرم ليأكله. قال فإذا صاده حلال فقيل يجوز للمحرم أكله، وهذا قول الشافعي أيضا وهو قول عند المالكية وقول كثير من العلماء، واضح؟ لأن المقصود كما قالوا الفعل هو للصياد. القول الثاني قيل لا يجوز، لاحظوا هذا بناء على ماذا؟ لا يجوز بناء على أن قوله تعالى صيد يشمل المصدر واسم المفعول على ما سبق، إذا قلنا هو عام يشملهما معا إذا فلا يجوز له لا للصياد وقد سبق ولا أكل المصيد وإن لم يصطده بنفسه، هذا القول الثاني. القول الثالث التفصيل، لا يجوز إن اصطاده لمحرمه، قلنا بخلاف أشار إليه في غير هذا الكتاب. القول الثالث التفصيل، شو هو التفصيل؟ يعني هذا الحلال إن اصطاد الصيد لمحرم لا يجوز، وإن اصطاده لنفسه أو لشخص محل وقدمه للمحرم فلا بأس، على حسب النية ديال الصائد، ذاك الحلال الصائد. إن اصطاده للمحرم هو الواي صيد ذاك المحرم باش يقدموا ليه لا يجوز، وإنما أن يصطاد لنفسه أو أن يصطاد لغير محرم ثم جاء محرم هكذا وقدمه له فيجوز. التفصيل في المسألة. قال والأقوال الثلاثة مروية عن مالك ومروية عن غيرهم خلافة خارج المذهب أيضا، والأظهر منه كما قال غير واحد أنه يجوز إذا اصطاده غير المحرم فيجوز له أكله. قال وإن اصطاد حرام لم يجوز لغيره أكله، عند هذه مسألة أخرى. إلى العكس دابا الآن العكس كرر الخلاف فيما لو استطاع حلال فهل يجوز للمحرم الأكل أم لا؟ طيب إن اصطاد حرام شخص محرم حرام أي محرم شخص محرم اصطاد صيدا الأصل أنه لا يجوز وصيده فهل يجوز للشخص الحلال أن يأكله؟ يعني هو ما يأكل صيده قال واحد حلال أن تأكله قال وإن اصطاده حرام أي محرم لن يجوز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي في خلاف الشافعي أجاز قال لك لا بأس إذا اصطاده محرم وقدمه لشخص حلال فلا بأس أن يأكله الحلال ومالك قال لا لا يجوز بمعنى لا يجوز لا هو أن يأكله ولا الحلال أن لا بسد الذريعة أما بدي هذا الغالب على قاعدة سد الذريعة وسد باب الاحتياط بمعنى إن اصطدته فقد أتعبت نفسك ولا منفعة ولا فائدة من صيدك لا يحل لا لك ولا لغيرك من باب حد الذرائع في الغالب قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ثم قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ويشخفا بقوله واتقوا الله الذي إليه تحشرون في الغالب لاحظوا عبارة اتقوا الله نحو هذا غالبا لمن نظر فيها وتأمل تذكر بعد ذكر الحلال والحرام في الغالب يذكر الله قبل شيئا يعني مأمورا به أو منهيا عنه إما أن يأمر بشيء أو ينهى عن شيء أو هما معا فيكون بعد اتقوا الله ما المناسبة أي اتقوا الله في امتثال ما أمرتم به إن ذكر قبلها أمر أو اجتناب ما نهيتم عنه إن ذكر قبلها نهي وما تقصدش نهي بالمعنى الأصولي لا كل أسلوب من الأساليب اللي كتدل على طلب الترك وأي أسلوب من الأساليب اللي كتدل على طلب الفعل سواء كان بصيغة الأمر بمصطلح الأصوليين أو النهي أو لا في الغالب تقول الله بعد هذا ثالث يذكر الله تعالى شيئا حلالا وحراما أو شيئا مطلوبا فعلي أو مطلوبا ترك ومن تقول اتقوا الله أي اتقوا الله في فعل ما أمرتم به أو اجتناب ما نهيتم كذلك هنا ذكرنا الله تعالى ما يحل وما يحرم للحلال وللمحرم قال لنا واتقوا الله وذكرنا بمعنى اتقوا الله في العمل بما بين لكم ثم ذكرنا من باب التخويف والزجر والتقريع ذكرنا بأننا سنقف بين يديه سبحانه وتعالى سنجمع أمامه وسيجزي فاعلا ما قد فعل من اتقوا الله واعلموا أنكم ستحشرون وتجمعون وتقفون بين يدي ربكم فيحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الشهر الحرام والهدي والقلائد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد كذلك قياما للناس بمعنى الكلام فيه تقديم وتأخير أو فيه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه حيث نقول التقدير جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدية والقلائد هذه الأمور كلها جعلها الله قياما للناس فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه قال الكعبة البيت الحرام جعله الله قياما للناس وكذلك الشهر الحرام والهدية والقلائد هذه الأمور سيجعلها الله قياما للناس كما سيأتي بيانه إذا جعل الله الكعبة البيت الحرام البيت كما هو معلوم بدل أو عطف بيان جعل الله الكعبة وبالخصوص الكعبة عموما وخاصة البيت الحرام أي المحرم البيت المحرم هو البيت المحرم هو المسجد عموما وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص فيه ذكر العام بعد الخاص الكعبة هي خصوص القبلة داخل البيت الحرام والبيت المحرم المقدس هو المسجد كله بما فيه والمسجد البيت الحرام تدخل فيه الكعبة كعبة منه داخل المسجد إذا جعل الله الكعبة البيت المحرم بدل أعطف بيان منه بمعنى جعل الله البيت المحرم عموما ونص على الكعبة وخصها بالذكر لأنها أعظم ما في البيت أعظم ما في البيت الحرام الكعبة البيت الحرام أي المحرم المقدس المعظم ليس البيت الحرام أي مقدس محرم وتعتبر مكة كلها حرما أي مكانا معظما مقدسا، كما أن مدينة رسول الله ومسجد رسول الله يعتبران حرمين أي مكانين مقدسين معظمين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما مفعول ثانيا، جعل الله الكعبة قياما. سمعنا قياما، قال الشيخ أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع، وهذا أمر حاصل، وقد ذكر الله في القرآن في آية أخرى تفصيلا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ومن منافعه قال تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، من ثمرات البلد الحرام عموما. ففي آيات الله تعالى يبين أن ذلك البلد عموما والبيت بالخصوص جعله الله أمنا وأمانا للناس، وجعله مباركا مقدسا معظما. إذا أمرا يقوم، جعل الله الكعبة البيت الحرام أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع. من الأمن الذي يوجد في البيت ويوجد في الحرم كله خاصة في البيت وخاصة في الكعبة، أن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، فلا يجوز أن يقتل شخص داخل الحرم، لا يجوز أن يقتل شخص داخل البيت. قال بعض الفقهاء ولو كان يجب قتله، ولو جنى مثلا شخص جنى أو نحو ذلك ووجب قتله، فيجب إخراجه من البيت وإقامة الحد عليه، من الحرم عموما، أن يخرج من الحرم أن يقام الحد عليه، ولا يقام الحد عليه داخل الحرم أو داخل البيت تعظيما للبيت وللحرم عموما. إذا أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع، ففيه لاحظ الله تعالى أنما قال قياما للناس، قياما للناس بالأمن والمنافع الدينية والدنيوية. ولنا نعم، جعل الله البيت الحرام قياما للناس بالأمن والمنافع الدينية والدنيوية. أما الدينية فكحجهم فيه، إذا أرادوا أن يؤدوا شعيرة الحج فإنهم يذهبون إليه، أو العمرة يذهبون إليه، والصلاة فيه مضاعفة، والخيرات والبركات التي فيه لا توجد في غيره من الأمكنة، فهذه منافع دينية، منافع دينية ولا لا؟ وفيه منافع دنيوية كالمنافع التي ذكرنا، أن من دخله كان آمنا وتجبى إليه ثمرات إلى آخره. قال الشيخ أي أمر أن يقوم الناس بالأمن والمنافع، وقيل موضع قيام بالمنافع، موضع قيام بالمنافع كلمه ساعة دينية هذه ولا لا؟ ولفظ الناس هنا عام، عرفت أن يقول لفظ الناس هنا عام بمعنى أن هذا القيام للناس لا يختص بالمنافع الدنيوية الدينية، كما قيل في القول الثاني إذا قلنا موضع قيام بالمنافع إذا هذا خاص بالمنافع الدينية، دينية. ولفظ الناس عام إذا كتحصل فيه منافع تحتل غير المسلمين، ولهذا قال لفظ الناس عام إذا ففيه المصالح الدينية و والدنيوية، بمعنى هذا اللفظ يشمل الحجاج وغيرهم اللي جاءوا للحج ومن لم يأتي للحج. وقيل أراد العرب خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة، ولهذا عبر بالناس بمعنى هو عام مراد به الخصوص، الناس والمراد بهم العرب بالخصوص، لأنهم كانوا يعظمون الكعبة في الجاهلية قبل الإسلام، ومعلوم مواقفهم إذا من أراد تنقيص من الكعبة أو تجرؤ عليها، فالمقصود أنهم معروف في الجاهلية العرب كانوا يعظمون الكعبة، لكن هذا القول غير غالب ومن حيث المعنى صحيح، فالعرب كانوا يعظمون الكعبة، لكن المراد هنا أن الله تعالى جعل البيت الحرام قياما للناس عموما في أمورهم الدنيوية وفي أمورهم الدينية. قال تعالى والشهر الحرام، إذا الشهر لا نطف المفعول الأول هو الكعبة، وذلك البيت الحرام بدل معطوف بيان، إذا المعطوف على المفعول الأول أي وجعل الله الشهر الحرام كذلك قياما للناس. وشو مراد الشهر الحرام؟ الشهر واحد؟ لا، المراد الجنس، الشهر هذا اللفظ مقصود به الجنس، فيشمل هذا الأشهر الحرم الأربعة، واضح؟ سورة الروم مذكورة في سورة التوبة، إن عدة الشهور عند الله منها أربعة حرم. يريد قال يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة لأنهم يكفون فيها عن القتال. إذا هذا هو معنى قياما للناس. ما معنى قياما للناس؟ قياما لهم بأمنهم من القتال فيها. جعل الله شهر الحرم قياما للناس بأمنهم من القتال فيها، فلا يقاتلون ولا يقاتلون. والهدية قال الشيخ يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرب. يعني يريد أنه أمان من أن يأخذ لك أمان من قياما للناس. الشيخ جعل هذا إذا التقدير، وجعل الله الهدي قياما للناس. كيف جعل الله الهدي قياما للناس؟ لأنه قديما قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام العرب المحاربون إذا شافوا واحد يسوق الهدي وبغي يدخل به المكة ليحج أو يعتمر لا يقربونه تعظيما للبيت. العرب المشركون اللي كيعظموا البيت تعظيما للبيت، إذا شي واحد سيق الهدي لا يستطيعون أن يقربوا. يقولوا هذا غادي بالبيت بالهدي إلى بيت الله لا يمكن أن يقربوا، ولو كان بينهم وبينه نزاع وخصومة وكذا ما يقدروش يقربوا لي. فجعل الله الهدي كذلك قياما للناس. هذا هو قوله يريد أنه أمان لمن يسوقه. الهدي هو تلك الذبيحة التي يقدمها الحاج لله تبارك وتعالى في البيت الحرام من أجل نسكه، أجل نسكه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرب. يعني يكون شخص حربي، يكون حربي محارب لهم إذا شافوا سائق الهدي هذا دليل على أنه داخل بسلم ولا يريد حربا. والقلائد كذلك جعلها الله قياما لهم بأمن صاحبهما من التعرض له. من ساق الهدي لا يتعرض له، ومن أتى بالقلائد لا يتعرض له. شنو معنى القلائد؟ القلائد ذكر المؤلف فيه قولين. القول الأول كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمر. السمر نوع من الشجر، نعم الشجر قبله السمر. وإذا رجع تقلد شيئا من شجر الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشجر. فالقلائد هنا هو ما يقلده المحرم من الشجر. قديما جاهلية قبل الإسلام كان الإنسان اللي يبغي يدخل للبيت الحرام لحج أو عمرة إذا خاف، إذا كان محاربا وخاف أنه يتعرض له المحاربون والأعداء بقتال نحو ذلك يقلد، بمعنى كي يأخذ واحد الأوراق من شجر التمر ويعلقها في شيء ويضعها في عنقه، هي القلادة بصورة القلادة يجعلها كالقلادة كبيرة عنقه ويجعلها قلادة عليه كناية على أنه محرم وأنه لا يريد حربا لئلا يتعرض إليه أحد ليأمن شر الناس. والناس كما قلت عظيما للكعبة ولمن أراد الذهاب إليها لا يستطيعون التعرض له. إذا هذا المعنى الأول ما يقلده الإنسان المحرم بنفسه وبالسوق يعلق ذلك القلادة. القول الثاني وقيل أراد قلائد الهدي. قلائد هل على القول الأول هذه القلائد كانت في الجاهلية لكن زالت في الإسلام. على القول الأول بمعنى الناس كانوا في ذلك الشيء في الجاهلية. فمن بركات البيت الحرام أن من دخل إليه أو من كان عازما على الدخول إليه وعرف الناس ذلك لا يقربونه. وشنو العلامة ديال ذلك في الجاهلية؟ أنه كيدير الإنسان القلادة ويجعل وسطها أوراق شجر السمر. هذا ملي كيكون داخل، وملي كيكون خارج راجع لبلاده يجعل فيها أوراقا من شجر الحرم كناية على أنه كان في عبادة وراجع لداره وما بغي حرب. لكن هذا كان في الجاهلية. لما جاء الإسلام أنفر ذلك، لا يجوز للمحرم أن يقلد شيئا في عنقه. لكن على القول الثاني وقيل أراد قلائد الهدي، هذا ما زال في الإسلام وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهدي يجوز تقليده، الهدي الذي يسوقه الحاج إلى البيت إذا حج قارنا. من حج قارنا يسن له أن يسوق الهدي، وهذا الهدي يسن تقليده. عائشة قلدت هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يضعون عليه بعض العلامات اللي كتدل الناس على أن هذا البعير ولا هذا الناقرة هذه عندكم تقربوا لها تكونوا يعني تكون يعني معظمة عند الناس ولا يقربها أحد، لا يتعرض لها أحد ممن يعظمون البيت والكعبة وكذا، لا يتعرضون لها. ففي الغالب حتى النصوص لا يستطيعون أن يقربوها، لأنهم يرون من قلائدها أنها مسوقة للبيت. فإذا هذا تقليد هذا أمر مشروع، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حجته وقلد هذه، قلدته عائشة. وقال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام. يعني في الجاهلية كانت بهذا الإطلاق، لما جاء الإسلام ضبطها وقيدها فأنكر بعضها وصحح بعضها. إذا هذه الأمور كلها اللي نذكرها، الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام أي الأشهر الأربعة والهدي والقرائن، كلها جعلها الله قياما للناس، جعلها الله أمنا وأمانا للناس كما رأيتم. قال تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ذلك الإشارة في قول ذلك إلى ماذا؟ قال الشيخ: الإشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياما للناس. إذا الإشارة إلى جعل الله هذه الأمور الأربعة قياما للناس. وضع ذلك أي الجعل المذكور، الجعل الذي ذكر هو الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدياء والقلائد. علاش جعل الله هذه الأمور قياما للناس؟ علاش؟ لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال: والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أنه يعلم تفاصيل الأمور، يعلم تفاصيل الأمور، فيعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بمعنى يعلم حصول الشيء ووقوعه قبل وقوعه. بمعنى الله تعالى جعل هذه الأمور لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل الأمور ويعلم الجزئيات والفروع، لا يخفى عليه شيء، ويعلم سبحانه وتعالى ما سيقع قبل وقوعه، لذلك جعل هذه الأمور. إذن علاش الله جعل هذه الأمور العلة؟ لتعلموا أن الله، لم للتعليل، وهذا التعليل تعليل لا تعليل للجعل السابق. علاش جعل الله هذه الأمور؟ لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء بتفاصيل الأمور ودقائقها وجزئياتها عليم سبحانه وتعالى. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. كذلك يدل على نفس المعنى الذي أشرت إليه قبل، ذكر الله تبارك وتعالى أمورا هنا شرعها، جعل الله أداة الشريع، شرعه الله رب العالمين بجاه. لما ذكر أمورا شرعها رغب ورهب، رغب ورهب، وبشر وأنذر. رغب المؤمنين ورهب الكافرين، وبشر المؤمنين وأنذر الكافرين. قال: اعلموا أن الله شديد العقاب، هذا خطاب لمن؟ للكافرين والمعاندين. وأن الله غفور رحيم، إذن هو الأول ترهيب وهذا الثاني هو الترغيب. الأول إنذار وهذه بشارة. اعلموا أن الله شديد العقاب أي لأعدائه، وأن الله غفور رحيم لأوليائه. فإن استقمتم وانتثلتم وأطعتم فإن الله غفور رحيم، وإن اعترضتم وأنكرتم وجحدتم فإن الله شديد العقاب. قال تبارك وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول إلا البلاغ، سبق لنا أمس معناه، أمس ولا قبل أمس سبق معناه. شمعنا ما على الرسول إلا البلاغ، بمعنى الله تعالى هو الذي يجازيكم وهو الذي سيحاسبكم تبارك وتعالى، ورسولنا ما عليه إلا البلاغ البين، كلف بالإبلاغ ما سيبلغكم ما كلف به، ولم يكلف بمجازاتكم وعقابكم أو إثابتكم، لم يكلف بشيء من هذا. المحسن منهم لا يثيبه الرسول، والمسيء لا يعاقبه الرسول، لأنه لم يكلف بالمجازات، كلف بالإبلاغ، فلا تنتظروا منه ذلك. ما تتحداوش أيها الكفار وتقولوا يلا عاقبنا مثلا، تقولوا يا محمد عاقبنا ولا جازينا، أو ربما يحسن بعضكم وينتظر. لا، هو ما عليه إلا ومبلغ فقط. ولذلك اشكفت مع رسول، رسول أي مرسل من الله رب العالمين، مرسل صاحب رسالة والصلاة فقط، والذي يجازي العباد بالخير أو بالشر هو الله رب العالمين. فلذلك الله تبارك وتعالى نفى عن محمد صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن ينقدح في أذهان المعاندين من تحدي عليه الصلاة والسلام. قال ما عليه وإلا فلا، هو يقوم بمهمته أحسن قيام، كل فما أراتب الله، لكن الذي سيحاسبك ويجزك هو الله. قال ما على رسول الله، ثم قال لهم من باب التدليل والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. دائما في هذا السياق هذا من ذلك يذكر الله تعالى العلم، رغم شيء المقصود به كما نبهته مرارا باش نأخذها مزيان تذكر معنا نأخذها ضابط بعد في القرآن، من ذلك يذكر الله تبارك وتعالى العلم في مثل هذا السياق ليس القصد بذلك الإخبار بالعلم فقط، وإنما المراد المجازات التي تترتب على العلم. راه الإخبار بالعلم يتضمن الإشارة للمجازات، يقول لهم الله يعلم بمعناه سيجازيكم على أعمالكم، راه يعلمها لا تخفى عليه، وإذا كان يعلمها فغي يعلمها وصافي، بغى يقول لنا يعلمها ونقول نعم عرفنا أنه يعلمها، لا بمعنى الله يعلمها وسيجازينا عليها، المراد تم الجزاء. والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرون من الأعمال وما تكتمون. هل ما تبدون ذكره توطئة لأن عامة الناس عارفين أن الله يعلم ما يبدون، لكن ما يكتمون وما يخفون ربما يغرهم الشيطان ليغفلوا عن علم الله بهم، فذكره توطئة قال لهم را كما يعلم ما تبدون يعلم كذلك ما تكتمون ما تسرون ما تخفون، وإذا كان يعلم فيجازيكم على ذلك، تظهروا الجزاء وتوقعوا. ثم قال تعالى لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. كذي الآية قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل يا محمد قل لهم قل لهؤلاء الناس لا يستوي الخبيث والطيب، الخبيث أي الحرام، كل محرم فهو خبيث، واضح؟ ماشي خبثا حسيا، لا، فهو خبيث خبثا معنويا، خبيث عند الله، كل محرم فهو خبيث خبثا معنويا في المعنى، سواء أكان خبيثا حسا أم لا، لأن المحرمات ماشي كلها خبيثة خبثا حسيا، المقصود كل خبيث فهو محرم معنى شرعا هو خبيث، وقد يضاف إلى الخبث الشرعي خبث الحسي أو لا، على كل حال فهو خبيث شرعا. ولا يستوي الخبيث والطيب، الطيب هو الحلال، قاعدة نقول كل حلال طيب مضطردة لا استثناء فيها، كل حلال كاين شي حاجة حلال ماشي من طيبات أبدا، كل حلال طيب. قد ذكر الله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعث لهذا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال لفظ عام في جميع الأمور من المكاتب والأعمال والناس وغير ذلك، لفظ عام لا يستوي الخبيث والطيب. إذا لاحظوا ما معنى من المكاتب لا يستوي الخبيث والطيب، الفعل العمل، الفعل الخبيث والفعل الطيب، الشيء ماشي الفعل، الشيء الخبيث والشيء الطيب، فرق بين الفعل وبين المفعول ذاك الشيء الذي يقع عليه فعله أو المفعول الذي لم يقع عليه فعله، المقصود أنه شيء عين مثلا. إذا لا يستوي الفعل الطيب والفعل الخبيث، ولا تستوي العين الطيبة والعين الخبيثة، العين المحرمة والعين المشروعة الجائزة، لا يستوي يعني هذه العين وهذه العين. المكاتب، المكاتب اللي كيكتبها الإنسان بالتجارة ولا بغيرها، المكاتب كذلك لا تستوي المكاتب الخبيثة والمكاتب الطيبة، المال اللي يكتبه الإنسان من حلال والمال اللي يكتبه الإنسان من حرام، فالمال المكتسب من الحرام خبيث والمكتسب من الحلال طيب، إذا لا يستوي هذا وهذا. قال ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو سرك كثرة الخبيث، ماشي المراد بهذه الآية أن الخبائث أكثر من الطيبات، لا، وإنما المراد أن الخبائث كثيرة في نفسها لا أنها أكثر من الطيبات. الأمور الخبيثة اللي كتشمل كيف ما قلنا الأفعال والأعيان والمكاتب وغير ذلك، غير ذلك، هذه الخبائث من هذه الأنواع كثيرة في نفسها لا أنها أكثر من الطيبات، لا، بالعكس الطيبات هي الأكثر، والخبائث المحرمة مستثنات خلاف الأصل، فينص الشارع على تحريمها والمنع منها، قلنا إلا هذا وهذا وهذا، وإلا فالمكاتب الطيبة ما أكثرها والأعيان الطيبة ما أكثرها. إذا المراد كثرة الخبيب أي في ذاته ونفسه. وأيضا من جهة أخرى علاش عبر الله تعالى عنه بالكثرة؟ لأن الشيطان بتزيينه للخبائث بتزيينه لها وزخرفتها وإظهارها على غير حقيقتها تظهر للإنسان أنها أكثر. الذي يستحوذ عليه الإنسان يستحوذ عليه الشيطان ويلبس عليه تظهر له أن الخبائث. ولذلك عامة المسلمين يقول لك كل شيء حرام، أنتم كل شيء ربيته حرام، هكذا يظهر لهم. المباحات الكثيرة التي ينغمسون فيها لا تظهر، وراء كله مباحات وكله متصفون بالمباحات، ما حرم عليه أحد شيئا منها، حتى تجي المحرم هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، كل شيء حرام، واش كل شيء هو ثلاثة أمور ولا أربعة أمور؟ إذا فبسبب أشرى هو يتكلم صدقا، الإنسان في الغالب يتكلم صدقا، الشيطان يسول له ذلك، أو يلبس عليه أن الأمور كذلك، أن أكثر الأشياء التي تهواها النفوس وتتعلق بها والتي هي حسنة في الصورة بالنسبة له هي أشياء محرمة، والطيبات أي الأمور المباحة قليلة. ولذلك يظنون أن من أراد أن يستقيم على شرع الله ويسلم بدينه سيضيق على نفسه، هكذا يظنون، كيظنوا أنه غيضيق على نفسه ما يلقاش مباحات يمكنه أن يأتيها ويعملها ويفعلها، لأنه إن أراد أن يستقيم على نفسه سيضيق على نفسه. وكثير من الناس الذي منعه من الاستقامة هو هذا، يقول لك لا طريق الاستقامة صعب جدا، بل هذا الجهاد عليه يقصد أنه إن استقام وأراد أن يتدين بدين الله حقا ظاهرا وباطنا يخيل له أنه سيمنع نفسه من كل الأشياء ولن تباح له إلا أمور قليلة معدودة على رؤوس الأصابع. نقول هذا من تلبيس الشيطان ومداخله وأبوابه، بل بالعكس الأمور الطيبة المباحة كثيرة جدا والأمور المحرمة معدودة على رؤوس الأصابع، لأنها خلاف الأصل، أمور مستثنات قليلة. غير الإنسان لتعلق النفس ببعضها يظن أنها هي الأكثر. فبهذا الاعتبار أيضا عبر الله تعالى بقوله كثرة الخبيث ولو أعجبك أي صلاة كثرة الخبيث. فاتقوا الله، لاحظوا أول مرة أخرى ذكر الحلال والحرام، قال فاتقوا الله في فعل المباح وفي أخذ الطيب وترك الخبيث يا أولي العقول لعلكم تفوزون. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. سبب نزول الآية عموما هو كثرة السؤال. الصحابة في وقت من الأوقات أكثروا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور لا يتوقف عليها عمل، في أمور ما كان بنيع لها عمل لا يتوقف عليها شيء، فلما أكثروا السؤال عن أمور لا يتوقف عليها عمل ولا تنبني عليها ثمرة وأمر نابع، رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب فأنزل الله تعالى وزجر بعض الصحابة كما سيأتي. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم إن الحديث ديال الأربعين كثرة سؤالهم إن مما لا قول علي المصطفى إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، من حديث الأربعين قال علي المصطفى إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. فهذا الكلام من نفسه في تحذير للأمة، كيقول لهم رأى الذين قبلكم أهلكهم كثرة سؤالهم لأنبيائهم، كانوا كثروا أسئلة في الأمور لا تنفعهم، ماشي المذموم هنا السؤال عما يترتب عليه العمل، لا هذا ولو كان كثيرا لا حرج، يعني الإنسان يسأل على أمور يتوقف عليها عمل يجهلها، يسأل كيف يصلي كيف يتوضأ كيف يتيمم لا بأس، لكن أن يسأل عن أمور لا يتوقف عليها عمل فذلك هو التنطع والتعمق بعينه، وخاصة إذا كان المسلم من عامة المسلمين ومن الجهلة وممن يحتاج إلى علم كثير من الأمور الضرورية، وكيخلي الأمور الضرورية لكي توقف عليها عمل ويسأل عن أمور من باب التعمق والتكلف، هذا هو الذي يقال له لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهذا هو الذي يقال له إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. إذن فلما أكثر بعض الصحابة السؤال على رسول في أمور لا يتوقف عليهم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء آيين تبدلكم تسؤكم. كاين بعض الأمور الأحسن أن لا تسألوا عنها، يعني إنسان لبقى كيتعمق ويتكلف ربما يسول على شي حاجة فإذا أجيب عنها ساءه الجواب ويتمنى أن لو لم يسأل، يقول مع رسول ليتني لم أسأل، لأنه من اللي كيسول ويجاب يجاب بجواب يسوءه فيسوء حاله و يقع في غم وحزن وهم، فليته لم يسأل. إذا ما أخفاه الله تعالى عنه وستره له على حاله. طلع لا تسألوا عن أشياء أن تبدلكم. ومن هذا مثلا فرضنا واحد قال هذا نبي مرسل أوحي إليه، إذا هو بالوحي غير يكون عارف حقيقة الأمور. فسأله قال له من أبي، بمعنى من أبي حقا، ولا من جدي يشك في نسبه، ولا قال من باب ما قال يقول غير سؤال الأمر بالتثبت. الأمور مستقرة وشاء الله أن تكون كذلك أن فلانا أبوه، طيب الأمور غالق. فربما إن سأل هذا السؤال يجاب بجواب يضره، واضح، يقال له فلان ليس أباك أو فلان ليس جدك، واضح، أو نحو ذلك، فيسوءه هذا وتترتب على ذلك مفاسد أضرار وكذا. فالأمر لا تنبني عليه طاعة، ما كلفت به، كنقصدوا بالأمور أمور التي لم تكلف بها، ما كلفكش الله رب العالمين بها، لا تسأل عنها أصلا. قال الشيخ هنا قيل يذكر لنا في سبب نزول الآية سيذكر قولين. القول الأول قيل سببها سؤال عبد الله بن حذافة من أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة، وقال آخر أين أنا، قال في النار. إذن سأل عن شيء ساءه جوابه، قال أين أنا، قال في النار. وعلم الصحابة من هذا الجواب نعم قال أرسل إلى أبي، نعم في نسخة في كذا، ولكن الذي ورد في الصحيح حديث الصحيح البخاري، الذي ورد في الصحيح البخاري بهذا اللفظ أين أنا، قال في النار. في بعض النسخ أين أبي، والمثبت الذي ذكرته هو الموافق لما في صحيح البخاري، ولا حرج، معنى واحد أين أنا ولا أين أبي، على كل حال ساءه الجواب، هذا هو ما إن تبدلكم تسوكم، لكن اللفظ في البخاري هي الذي ذكرته أين أنا، قال في النار. إذا الشاهد من هذا أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكره العلم في شرح الحديث غضب من كثرة أسئلة بعض الناس مثل هذه الأسئلة، من كثرة أسئلتهم في هذا الاتجاه وفي هذا المنحى عن أمور لم يكلفوا بمعرفتها ولا ينبني عليها علما. هذا القول الأول في سبب نزولها. القول الثاني قيل وقيل سببها قال وقيل سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حديث معروف. فقالوا يا رسول الله أفي كل عام، فسكت فأعادوا، قال لا ولو قلت نعم لوجبت. فنزل الله تعالى بمعنى هذا سبب نزول الآية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت دل ذلك على أنه ما أحب سؤاله، السؤال لهم أفي كل عام يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم بغش السؤال بدليل أنه سكت، ثم لما أعادوا عجوا وخليهم لا ولو قلت نعم لوجب. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم وأنبيائهم على واختلافهم على أنبيائهم، ذروني ما تركتكم، إذا سكت عن شيء فاسكتوا ولا تتعمقوا ولا تتكلموا بالتنطع، خاصة في زمن نزول الوحي كان ممكن تنزل بعض الأحكام تكون شديدة شاقة عليهم بسبب تنصعهم وتعمقهم. ولكن كذلك هذا الحكم ما زال عاما إلى زمننا هذا، تنطع العامة وتعمقهم في أمور لا تبلغها عقولهم من هذا القبيل. كان بعض الناس المصيبة أنهم يتعمقون في أمور لا يمكن أن تدركها عقولهم، عقولهم قاصرة أصلا عن فهم جوابها ويسألون عنها ويتباحثون فيها، ثم ولو فرضنا أنهم علموا جوابها وفهموه ما زادهم تقربا إلى الله، ما زادهم قربة إلى الله، ولو عرفوا الجواب ما غيزيلهمش أبدا قربة إلى الله. وربما يقيمون حروبا ومناظرات وشجارات وتضيع أوقات وتقع خصومات فيما بينهم على أمور لا ينبني عليها عمل ولا يكلف رب العالمين بها، بل ربما يكون البحث عنها معصية إذا كانت عقولهم لا تبلغها، أو يؤدي البحث عنها إلى شبهة تقع في القلب وإلى ضرر يضر القلب، فالبحث عنها معصية مخالفة، لأن البحث حينئذ صار سببا لمعصية لوقوع شيء في القلب، والشيء الذي يدعوك إلى الشك والريبة ووقوع الشبهة في القلب وجب عليك تركه ولا يجوز لك بحثه والسؤال عنه لأنك لا تطيقه. إذا قال الشيخ فعلى الأول، إذا أذكرنا سببين، سبب النزول قال فعلى الأول تسؤكم بالإخبار بما لا يعجبكم، وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشق عليكم. واضح على القول الأول تسؤكم أي بالإخبار بما لا يعجبكم عليك لقليل في النار، أو تسؤكم بتكليف ما يشق عليكم مثل مثلا ما لو قال عليه الصلاة والسلام نعم لوجب الحج في كل عام، لو قال نعم. قال ويقوي هذا أي القول الثاني، ويقوي هذا قوله عفى الله عنها أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها، قال من بعد لا تسألوا عن شيء لكم تسألكم وإن تسألوا عنها حين يزوق أن تبدلكم عفى الله عنها سيأتي. قال ويقوي هذا قوله عفى الله عنها أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها، كقوله صلى الله عليه وسلم عفى الله عن الزكاة في الخير أي سكت عنها وتجاوز عنها. وقيل إن معنى عفى الله عنها ستأتي الآية بعد عن عود الربط إن شاء الله الكلام بها، عفى الله عنها أي عفى عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه، وهالتالي هو الأقوى وسيأتي إن شاء الله نذكر الآية ونظر لها. قال تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، عفى الله عنها. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، ما معنى حين ينزل القرآن؟ أي وقت نزول الوحي، لقيتك تسول على شيء أمور في وقت في زمن، لأنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء نزول الوحي حينئذ لن تكون تكاليف زائلة، تكاليف انتهت. لكن إذا أكثرتم السؤال عن بعض الأمور خاصة وقت زمن الوحي تبدلكم، أي يظهر لكم ما يسوءكم منها، يبدو لكم تبدلكم أي يظهر لكم ما يسوءكم منها. ثم قال عفى الله عنها أي عفى عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه، فكأن قائلا قال كأن الناس حينئذ لما نزل هذا ندموا وقالوا مع أنفسهم إذا ربنا تبارك وتعالى غضب علينا وسخط وسيحاسبنا على أسئلتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الله عفى الله عنها أي عن أسئلتكم فيما مضى قبل نزول الآية لكن لا تعودوا لذلك. وضح المعنى؟ قال الشيخ وإن تسألوا على فيه معنى الوعيد على السؤال، هذا المعنى مش من باب الإخبار، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، شنو تبدلكم؟ أي تبدلكم أمور تسوءكم، لأنه قال بل لا يسألوا عن أشياء أي تبدلكم تسوءكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم أي تظهر لكم، شنو تظهر لكم؟ إيش تظهر لكم؟ إساءتكم أو مساءتكم، في المسائل التي نعلم الإساءة أسباب السؤال تظهر لكم مسائلكم، هذا هو جواب إن جواب الشرط، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن شو الجواب؟ تبدلكم. ثم قال الله فيما مضى من الأسئلة عفى الله عنها عن الأسئلة السابقة ولكن لا تعودوا مرة أخرى لكثرة الأسئلة أو للأسئلة عموما التي لم تكلفوا بمعرفة جوابها. قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، قد سألها قوم من قبلكم إشارة للحديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، إذن فمن قبلكم سأل تلك الأسئلة أو سأل عن تلك الأشياء، سألوا من سألوا أنبياءهم لكن لما أجيبوا لم يعملوا بالأجوبة أصبحوا بها كافرين، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرون، ركائن الثقل منكم سألوا أنبياءهم عنها ولما أجيبوا لم يعملوا بمقتضاها، فلما لم يعملوا بمقتضاها صاروا كافرين أي بسبب عدم العمل بمقتضاها، فالمراد بالكفر هنا ترك العمل بمقتضى ما سألوا عنه. قال الشيخ قد سألها قوم قبلكم ضمير في سألها راجع إلى المسألة أو لا راجع إلى الأشياء التي سألوا عنها يصحاني التي دل عليها لا تسأل وهي مصدر هذه مسألة مصدر مفعلة مشي ظرف ميمي ولا زمان لا مشي ظرف زمان ميمي ولا مكان ميمي مصدر مفهوم إذا المعنى قد سألها أي سأل المسألة أي السؤال هذا هو تفسير هذا المصدر سأل المسألة أي سأل السؤال قوم من قبلكم والمراد كما قلناش بعضهم قال سألها أي الأسئلة جمع قال ولذلك لم يتعدى بعنك ما تعدى قوله وإن تسألوا عنها إذا هذا دليل على أن المراد على أن الضمير راجع للمسألة فهو إذا على هذا إذا كان راجعا للمصدر باش يعرب بالمفعول المطلق لاحظوا على هذا شنو عرفوا قد سألها ها شنو عرفوا مفعول مطلق هذا كأنه قال قد سأل المسألة قال لك بدليل أنه الذي يتعدى أن الأصل سألك يتعدى بعنك يقول سأل فلان عن كذا وهنا قال قد سألها ماشي قد سأل عنها إذا فالضمير يعود على المسألة بالمعنى المصدري ولذلك نصبها من باب المفعولية المطلقة سأل المسألة أي سأل السؤال قال وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوا هذا هلكوا فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به ثم أصبحوا بها جميل إذا فهذا يتضح معناه السبب الثاني من ترك الشيخ مثلا لو فرضنا أن الصحابة لما سألوا رسول صلى الله عليه الحج أفي كل عام رسول الله قال لهم نعم وتركوا ولم يحجوا كل عام هم جاو يسولوا واش كل عام ومن اللي قال لهم نعم ما قدرش يحجوا كل عام ولم يحجوا تركوا إذا يكون حالهم لو قدر وقع هذا لكان حالهم كحال الأقوام السابقين مع أنبيائهم سألوا عن شيء فلما أجيبوا عنه تركوا العمل به فوصف ترك العمل بمقتضى ذلك الشيء كفرا فهو كفر عملي مش كفر أكبر قال فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به فين هنا في قوله ثم أصبحوا بها كافرين قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام نفى الله تعالى هذه الأمور الأربعة وقال هذه أمور لم يشرعها الله تعالى لمن سبق ألو من سبقكم أيها المسلمون شددوا على أنفسهم وكلفوا أنفسهم بما لم يكلفهم الله به وإلا فالله تعالى لم يشرع لهم لا هذه ولا هذه ولا تلك الأمور الأربعة وسيأتي بيان الفرق بينها قال لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم كتعظيم الكعبة والهدية هو سبب نزولها بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأنواع الأربعة ديال الإبل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئا من ذلك لعباده أي لم يشرع شيئا من بمعنى هذه الأمور كلها من المحدثات والبدع والشركيات لم يشرع الله تعالى شيئا من ذلك ولو وجدتم عليه آباءكم وأجدادكم والناس من قبل فذلك من إنشائهم واختراعهم وإحداثهم ما شرع الله شيئا من ذلك وإنما الكفار جعلوا ذلك فيشنو الفرق بين هذه الأربعة البحيرة والسائبة قال الشيخ فأما البحيرة فهي فعيلة بمعنى مفعولة لأنه وقع عليها الفعل كما تفرم وهي مفعولة من بحر إذا شق إذا البحيرة فعيلة بمعنى مفعولة من قولهم بحر إذا شق إذا هذه في الحقيقة اللي غنتكلموا عليها إن شاء الله هنا مشقوقة الأذن ولا هي شاقة الأذن هي هم يشقون أذنها علامة على أنها لا ينتفع بها على ما على عدم الانتفاع بها إذا ففي الحقيقة إذا كانت مشقوقة وقع عليها البحر اللي هو الشق البحر بالمعنى المصدري وقع عليها البحر بمعنى الشق إذا فقط نقول مبحورة ولا لا لكن هذا الفعل بحر لازم يقال بحر أي شق لازم ولا يشتق منه اسمه المفعول إذا ففعيل بمعنى مفعول بحيرة أي مبحورة لكن ما فيش اسم قال وذلك شنو هي البحيرة قال وذلك أن الناقة إذا نتجت عثرة أبطن نتجت لا أنتجت قد عرفتم أنه فيه لغتين قال وذلك أن الناقة إذا نتجت عشرة أبطل شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها. هذا من اختيارهم. شنو هو اللي إلى الناقة نتجت عشرة أبطل ولدات عشرة المرات فإنهم بلي كتوصل لهذه الحالة فإنهم يشقون أذنها علامة على أنها بحيرة ويتركونها ترعى ولا ينتفعون بها ما يركبوا عليها ما ينزعوا عليها أبقى ما يذبحوها أبدا تبقى معظمة مقدسة لا يقربها أحد. واضح هذه البحيرة السائبة. قال وأن السائبة فكان الرجل يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها. إذا حتى هي مثل البحيرة في كونها لا ينتفع بها. لكن شنو هي السائبة التي تعتبر عندهم سائبة؟ هي التي يتعلق بها نذر في الجاهلية أو عند الكفار قديما. يعني الإنسان إذا كان مسافرا أو مريضا يعلق قدومه لا برأه من المرض بها. يقول إذا رجعت من السفر ولا برئت من مرضي فتلك الناقة سأسيبها أجعلها سائبة بمعنى أنه أنها تأكل وترعى ولا ينتفع بها. هذه ما ولدت من شي حاجة غير علق بها هو أنك يعتقدون أن هذه عبادة يتقرب بها لله. هذا لا يعتقد أن هذه عبادة يتقرب بها ربنا. الحديث قال إن مرضت سأصوم ولا سأصلي. هذا الثالث. وأما الوصيلة بالصال فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرا وأنثى في بطن واحد قالوا وصلت الناقة أخاها فلم يذبحوا بالذكر بخصوص من الذبح لما الأنثى ممكن يذبحوها. إذا شنو هي الوصيلة؟ الناقة إذا ولدت ذكرا وأنثى في بطن واحد عندكم نسخة وصلوا ذبحوها فلم يذبحوها ذبحوا مزيان حيت كاين بعض النسخ يذبحوها هو خطأ صواب فلم يذبحوا. الشاهد شنو هي هذه الوصيلة؟ إذا ولدت الناقة ذكرا وأنثى في من بطن واحد مرة واحدة ولدت ذكر وأنثى فهذاك الذكر اللي تولد مع الأنثى لا يذبحونه ولا ينتفعون به ذلك يصير مقدسا معظما يتقربون بذلك إلى الله تعالى. يقولون وصلت الناقة أخاها يسمى هذا الذكر وصيلة ورأيك اسمه وصيلة. وأما الحامي قال ولا حام هذه صفات اسم فاعل. إذا بالألف ولام نقول الحامي بحد الألف ولام نقول حام. شنو هو الحامي؟ قال فكانوا إذا نتج من صلب الجمل عشرة بطون قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه شيء. إذا الحامية هذا وصل للذكر وذلك قالوا الحامية قالوا الحامي وصل للذكر. شنو هو؟ إذا نتج من صلب جمل عشرة بطون من صلب من ماء فح جمل ذكر الجمل هو الفحم فإذا ولد من مائه بسبب مائه هو عشرة أبطل فإنهم لا يقربونه ويقولون إنه بذلك قد حمى ظهره بمعنى من الركوب ومن الذات نحو ذلك حمى نفسه فلا يركب ولا يحمل عليه شيء. هذا من حمى ظهره لا يركب ولا يحمل عليه. قال تعالى ولكن الذين كفروا يفسرون عن الله الكريم يعني الأمور كلها لم يشرعها الله ما جعل الله. طيب من أين أتوا بها؟ اختلاقا من أنفسهم كذبا كذبوا اختلقوا اخترعوا هذه الأمور وما جعلها رب العالمين قربة وزلفا. قال أي يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرم يحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى. قال وأكثرهم لا يعقلون. هل وأكثرهم ضمير ايش يعود على قوله الذين يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثر هؤلاء اللي كيفتروا على الله الكذب لا يعقلون. قال الشيخ هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياء والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلدون لهم. إذا الذين يفترون هم الذين اخترعوا والذين لا يعقلون هم الذين اتبعوهم. إذ الذين اتبعوهم لا يعقل لو كانوا يفهمون لما قلدوهم في أمر ما أنزل الله به من سلطان. قال تبارك وتعالى زد وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. سبق لنا مثل هذا في سورة النساء، رأيت المنافقين قال هنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا. إذا قيل للكفار من اليهود النصارى والمشركين وغيرهم تعالوا هلموا إلى ما أنزل الله، إلى القرآن الكريم ودين الإسلام وإلى ما جاء به رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا يجيبون؟ يقولون يكفينا ما وجدنا عليه أباءنا، يكفينا وحسبنا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الدين، ذلك الدين لقاء الأجداد والذين تمسكوا به، قال أن يكفينا دين آبائنا. قال تعالى ردا عليهم والاكتفاء الإنكاري، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، في البقرة قال لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، بمعنى لو فرضنا أن آباءهم ضلوا فهل يسمعونهم في الضلال؟ لو فرضنا أن آباءهم لم يفهموا أتقلدونهم في عدم الفهم؟ قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. قال الزمخشري الواو والحال دخلت عليها همزة الإنكار، كأنه قيل أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون. إذن هذه أولو الهمزة في أولو الهمزة همزة استفهام إنكاري، والواو والحال وتقدير الكلام قال لك أحسبهم هذا حالة كون آبائهم لا يعقلون وآباؤهم. قال وقال ابن عطية ألف التوقيف دخلت على واو العطف. إذن ابن عطية يقول لك دي الواو مشي واو الحال واو العطف، وقال لك ألف ألف التوقيف. ما ألف التوقيف؟ هي ألف التوبيخ والإنكار، هي نفسها يعبر عنها بعضهم بألف التوقيف. عرفت يقول ألف التوقيف أي الألف الدالة على توقيف المرء على عيوبه، الألف تدل على توقيف المرء على عيوبه، وهذا المعنى اللي هو توقيف المرء على عيوبه هو توبيخه والإنكار عليه. إذا فالفرق بين ما قاله ابن عطية والزمخشري هو أن الواو عند الزمخشري للحال وعند ابن عطية للعطف، وإلا فمن جهة الهمزة المعنى واحد في الجملة. وقول الزمخشري أحسن في المعنى قال كالشيخ، أي أن الواو للحال مع وجود الإنكار في كل راه، الإنكار والتوبيخ والتقريع موجود في على القول اللي معنا، أو لو واضح فيه معنى الإنكار، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شو ظاهر الآية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم بمعنى إلزموا خاصة أنفسكم ولا تنصحوا أحدا ولا تدعوا أحدا ولا توصوا أحدا، دون الظاهرية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا ضل الناس فلا يضركم ضلالهم. وشكل معنى مراد بالإجماع، بإجماع العلماء هذا المعنى ليس مرادا، هذا المعنى الظاهر يكتب بكم اللي هو عليكم أنفسكم أي إلزموا خاصة أنفسكم إن اهتديتم واستقمتم، وإذا ضل الناس فلا تلتفتوا لهم، ما كيهمكمش ضلالهم، الذي يهمكم أنفسكم. هذا المعنى هل هو مراد؟ بالإجماع ليس مرادا. طيب كيف نجيب؟ الجواب الأول إذا كان بالإجماع ليس مرادا فما يفهمه بعض العامة من هذه الآية ليس مرادا، فعليهم أن يرجعوا للعلماء ولأهل التفسير. شيخ القول آية عليكم، لأن كثير من العرب يستدلون بالآية بهذه الآية في موضع الإطلاق والعموم. نعم ممكن استدلوا بها ولكن في بلاصتها في مكانها. نعم بعد النصر إقامة الحجة والبيان والتذكير والإرشاد وإصرار الخصم على المعصية والمخالفة واتباع لها ممكن تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل في الأرض، لكن إذا أريد بها أنه لا نصح ولا بيان ولا تعليم ولا تنبيه مطلقا من الأول عليكم أنفسكم فليس كذلك. إذا الشيخ قال الشيخ قيل القول الأول إنها منسوخة بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إن عند آية الله تعالى يأمرنا فيها بالمعروف وينهى عن المنكر وينهانا تبارك وتعالى عن الكف عن ذلك، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وينهى الله تبارك وتعالى عن الكف عن ذلك. لما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. إذا فكيف نجمع بين هذا؟ فبعض العلماء قال لك الآية منسوخة، كانت أول الأمر ثم نسخ ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القول الثاني وقيل إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتها، كأنه يقول لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم. تتبع من بمعنى هذا الخطاب موجه لمن؟ لذوك الذين أسلموا من ذرية وسلالة الذين جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحد وحسلم وباه لجدود لهذا كانوا من هذه الناس المدينة جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحد، فخاف أن ينسب له الضلال لضلال أسلافه لضلال آبائه وأجداده، فقال له الله تعالى لا يضركم من ضل إلى سبيل، بمعنى إذا ضل أسلافكم فلا يضركم ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتدوا. والقول الصحيح فيها أو القول الثالث قال لك المؤلف هو القول الصحيح ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك، غير ذي الخاصة لأنه ورد في رواية بخاصة نفسك، فعليك بخويصة نفسك أو بخويصة نفسك خويصة نفسك وذر عوامهم. الحديث هذا بعض الألفاظ فيه ضعيفة ضعف وزن، بمعنى الحديث ضعيف إلا بعض الألفاظ منه فإنها صحيحة لورودها في أحاديث أخرى. الحديث هذا في الجملة ضعيف ضعف هو من الحديث، لكن كين بعض الألفاظ منه لأن مشي دابا الآن هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه لكن مشي بهذا اللفظ، فإذا كين بعض الألفاظ منه صحيح الأول ممكن يقول أوله صحيح من مثل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذه الألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى صحيحة. فالشاهد من هذا الحديث ومعناه على العموم كما قال غير واحد من العلماء قالوا معناه صحيح، وهذه عبارة عليك بخويصة بالصغير لم تأتي في السنن الثلاثة وإنما أتت خارجها، والذي أتت في سنة الثلاثة فعليك بخاصة نفسك، كل معنى واحد أي نفس صغير خويصة خاصة. إذن شنو المعنى لهذا الحديث في الجملة؟ إذن بتطبيقنا فيه أن هد عليك بخاصة نفسك إلزم نفسك متى؟ بعد النصح والبيان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى انصحوا وبينوا وعظوا وذكروا، لكن إذا رأيت من الناس اللي كتبين لهم هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فهناك يقال لك عليكم وأنفسكم فعليك بخاصة نفسك، واضح على النصح واضح المعنى، واحد نصحيه بينتهيه واتضع له الحق لكنه مصر على باطله وما زال يجادل بالباطل، فحينئذ يرجع الله ولا يضركم من ضل لأنكم فعلتم ما عليكم، إذا فعلتم ما عليكم فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعوا الأنبياء قبله دعوا أقوامهم ولا لا؟ هل كلهم آمنوا؟ كلهم استجابوا؟ لا. إذا من لم يستجب أشهد القول للنبي والرسول إذا من لم يستجب له يقال له لا يضركم من ضل، قد دعوتم بينتم إذا لا يضركم من ضل. ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود كيف في الآية قال ليس هذا بزمان هذه الآية قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم، قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم، بغير ما تلزمش الناس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما يمكنش تكره الناس تلزمهم، يعني لا يمكن أن تكرههم أي أن تلزمهم بالإيمان، ما عليك إلا البلاغ والبيان، فإذا لم يستجيبوا فتلزم خاصة نفسك، يعني في أولئك الناس مش عموما دخل دارك وسد عليك، فهذوك الناس تلزم نفسك. إذا قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، مش إعراب أنفسكم مفعول باسم الفعل، إذا عليكم هذا مش جار ومجرور كذا، لا هذا اسم فعل بمعنى إلزموا، عليكم أنفسكم إلزموا أنفسكم، هذا اسم فعل بمعنى إلزموا، وأنفسكم مفعول به كل ينصبوا عليكم لأنه اسم فعل وضع. قال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بما بين تبارك وتعالى أن المرأة إذا دعا ونصح وبين لا يضره ضلال من ضل، قال لنا اعلموا أيها الناس ضالكم ومهتديكم، اعلموا أنكم جميعا ستردون إلى الله وترجعون إليه وتقفون بين يديه وسيجزي كل عامل على عمله. من كان مهتديا يجازيه الله على اهتدائه، ومن كان ضالا يجازيه الله على ضلاله، كل بما يستحق. هذا هو معنى إلى الله مرجعكم جميعا، الضلال والمهتدين، فينبئكم بما كنتم تعملون. والله تعالى أعلى وأعلم، وجد أحكم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. أقوال قبل الموت أو المستقبل.